يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسمع كثيرا عن منع الزواج المبكر من الشباب واستنكاره، حيث إن هناك من يتبنى الرأي بأنه لا تزوج النساء الصغيرات ولا الشباب الصغار لعدم تحملهم المسؤولية وكثرة المشاكل والطلاق، فما القول في ذلك؟ هذا هذيان ولا يلتفت إليه. يجوز أن يزوج الكبير من الصغيرة إذا كان يصلح لها، لا بأس بذلك، وهذا من حظها. نعم.